صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذا كانت الشمس تغيب لتشرق من جديد، فإن النجوم لا تغيب وتطل من بعيد. نجوم لا تغيب. سهرة أسبوعية من إعداد مجدة سليمان. تقديم عزة جنيدي. موسيقى طه العجيل. أيها الأصدقاء، مساء الخير وأهلا بكم في سهرة جديدة. نجم اليوم كان إذاعيا وتلفزيونيا شهيرا، ومن أشهر برامجه المائدة المستديرة ونور على نور، وهو حاليا مستشار رئيس مجلس الشعب للشؤون العربية. نجم اليوم أيها الأصدقاء هو الأستاذ أحمد فراج. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وكل سنة وأنتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب. كما قلت حضرتك كنت الإذاعي الشهير والنجم، وأنا أعلم أن الأستاذ أحمد فراج حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية التجارة عام 53 أستاذ أحمد. أيوة. ورغم هذا التحق بالإذاعة، يعني في غير تخصصه. والله الإذاعة ثبت أنه بتحتاج، ما فيش دلوقتي في كلية إعلام وفي تخصص إذاعة وتلفزيون، لكن أعتقد أنه متطلبات الإذاعة يصلح لها أي جامعي على مستوى من الثقافة والتفتح وشخصية معينة. يعني فأيامنا ما كانش فيه كلية إعلام، لكن كل كليات الجامعة كانت خريجوها يدخلون الامتحان ويؤدونه، ومنهم من ينجح ومنهم من لا ينجح. فأنا كنت متخرج ودعت الامتحان، أعتقد أنه دخلوا 4000 وانتهى إلى 15 أو 16 واحد، كان منهم برضو يمكن أنا أول واحد من علوم سياسية، وكان منهم كلية العلوم، وكان منهم كلية التجارة والأداب وكل الكليات والحقوق. إنما كان الغالب في البداية في الجيل اللي قبلينا كلهم من كلية الأداب، أو أغلبهم من كلية الأداب، وأغلب هذه الأغلبية من قسم اللغة الإنجليزية. وعينت مذيعا. الوظيفة كانت اسمها كده، مذيع محرر مترجم. وكان اللي بينجح بياخدوه يوجهوه بقى حسب يعني الحاجة اللي هم يشوفوا أقرب إلى تفوقه أو نتيجته، وأذكر في هذا الصدد أنه لما رحت استلم الشغل قابلني موظف صغير في الدور الأرضي في 14 شارع شريفين، وافتكرت أنه مدير الإذاعة لأن أنا ما كانش ليا خبرة بالحياة إطلاقا. كلية وبيت وملعب، كنت بلعب تنس وقتها وسكواش. فخدني بعد ما احتفى بي وداني الواحد، حسيت أنه هو ده المدير. وبعدين المدير ده بصيت لقيته واخدني وداخل بمزيد من الاحترام على مكتب تالت، والتالت خدني بمزيد من الاحترام على مكتب رابع. فقررت في الاخر اشوف اخرتها ايه ومين المدير في النهاية يعني. فيعني استرخيت، التوتر اللي انا كنت فيه يعني زال، ولم اكن اعلم ان المكتب بقى اللي انا بدأت فيه الاسترخاء كان هو مكتب مدير الاذاعة الفعلي الله يرحمه سيد محمد امين حماد. فلما قال لي انك انت هتشتغل مذيع، قلت له ان شاء الله. فحس ان انا يعني مش مقدر اهمية مذيع دي، وان انا كونهم يشغلوني مذيع ده حاجة ميزة كبيرة، وانا مش فاهم الموضوع بالظبط، ما انا ممتحن عشان اكون مذيع. فقال لي لا احنا نوديك زي ما احنا عايزين. فانا استغربت هيودوني فين يعني، ما انا داخل امتحان المذيعين. عرفت بعد كده ان في مذيع وفي حد بيروح الاخبار وفي حد بيروح الاخراج، لكن فوجئت بيه عارف اسمي بالكامل بدون ما يطلع على اي ورقة. اما قالوا له فلان احمد فراج، قال لهم احمد صادق فراج. الراجل ده عارفني ازاي بالشكل ده. وبعدين قال لي انت ممتاز في الانجليزي، ممتاز في الشخصية، ممتاز في المعلومات العامة، انت يا ابني لازم تقرأ كتاب في قواعد اللغة العربية. فأنا صدمت لأن دي اللغة العربية المفروض ان يقول لي ممتاز فيها والحاجات التانية مش مهم. قلت له أنا لا أخطئ في العربية، وتعمدت ان انا اقولها له كده اللغة العربية. قلت له أنا لا أخطئ في العربية. قال لي لازم تقرأ كتاب في القواعد. الصرامة اللي بتكلم بيها خلتني أسكت يعني. وبعدين طلب مدام تمادر في التليفون وقال لها أنا بعت لك المذيع الجديد فلان. ومدام تمادر خدت برضو طلبت الأستاذ حسني الحديدي وقالت له أتفضل أنا عندي المذيع الجديد فلان. فالحقيقة كانت الصورة اكتشفت فيما بعد انه في الامتحان، او استنتجت يعني في امتحان اللي عقد التحريري كان جالي كلمة معرفتش اشكلها يعني، شكلتها ومعرفتش اعربها. فقلت يعني كنت حطت لها كسرة فتحة وهي مفروض تبقى بالكسرة، ولكن في ودني مش ما تجيش الا كده يعني. فعايز استدل على سلامة التشكيل بتاعي، فقلت كقول الله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في مواطن المفروض الواحد يقول يتصور انها في مواطني، لكن هي في ودني كده. فطبعا القرآن كان له تأثيره اللي خلاني اقول له انا لا اخطئ في العربية. والبداية كانت مذيع نشرة؟ مذيع لا، مذيع كان بياخد كل حاجة، ياخد الفترة يقدم. طبعا مذيع يعني بمعنى الكلمة كما فهمناها وتعلمناها، بنتدرب الاول في الهندسة والشرايط والاسطوانات والارسال وكل حاجة شاملة كله. وبعدين نخش الاستوديو نقعد نتفرج على المذيع شهر كده وهو بيتكلم او المذيع، وبعدين يبتدوا يسمحوا لنا بهنا القاهرة مرة او مرتين في الفترة والى اخره. ولكن كان الخطة ان احنا ما نتكلمش غير بعد فترة، لولا خطأ حصل وهو ان انا قاعد في اليوم كانت المحطة بتقفل من 3 لـ5، فانا رايح فترة 5 وجات النشرة للسينيور المذيع الكبير، فبدأت من باب الادب واللياقة اشكلها له ووضبها له واقطعها زي ما احنا بنقول. وبعدين اقترب الوقت وما جاش، فظننت ان هم يعني يختبروا اعصابي في الموضوع. اقتربت الساعة بتقترب من 5، وبعدين دقت الساعة وانا كل ده متصور ان المذيع السينير هيخش. ما دخلش، فبسأل المهندس بقول له اعمل ايه؟ اقرأ النشرة. قال لي اقرأ النشرة. فروحت قاري النشرة وقلت نشرة الاخبار يقرأها فلان. وانا بقرأ شاكك ان الموضوع يكون فيه تيست او اختبار اعصابي، او يكونوا مدين المذيع الرئيسي في استوديو اخر طالع على الهواء وانا بيضحكوا علي عاملين لي مثلا تجربة وانا خارج الهواء. فأوشكت أن أنا أعمل غلطة كادت يعني كان ممكن أنها تغير مصير حياتي كله. وما نقعدش القعدة دي دلوقتي مع بعض. الحمد لله ربنا ستر. الحاجة اللي كانت على لساني أن أنا أقول له بذمتك النشرة دي على الهوى. وبعدين ربنا أراد أن أنا ما أقولهاش. بعد ما خلصت النشرة قفلت وقلت له بذمتك النشرة دي على الهوى. قال لي آه طبعا. فتبين يا ستي ان المذيع الرئيسي كان الله يرحمه الاستاذ عباس احمد حصل تغيير في الجدول وما خدش خبر بيه فما يعرفش ان هو فترته الساعه 5 فانا قريت النشره. طبعا ده قلب البرامج كلها وخلاص في واحد من الجداد قرا النشره يبقى نغير بقى ويبدا كل الناس في قراءه يعني كان فاتحه خير على باقي المذيع ان كل قرا بعدها قدمت بقى حضرتك برامج. كنا بنقدم برنامج يومي كل مذيع يقدم برنامج اسمه نقدم هذا المساء. كان في تدريب على المونتاج والربط يعني شخصية الناس تبتدي تتحرك بحاجات بسيطة زي دي غير محسوسة. وبعدين برامج مختلفة في مناسبات نقدمها ولغاية ما كل واحد شخصيته تبان. فأنا قدمت بعد كده برنامج المائدة المستديرة في الإذاعة أظن سنة 55 وفضل مستمر لغاية ما سبت الإذاعة. وحتى لما انتقلت للعمل في مكتب وزير الإعلام فضل البرنامج مستمر. وجي في يوم من الأيام من كتر ما اعتقدوا انه هو برنامج ناجح كان أسبوعي ونص ساعة وبيستضيف كل الشخصيات في كل المجالات من مصر وغير مصر قالوا انه يتعمل في التلفزيون مع الإذاعة. فكان أول برنامج يذاع من الإذاعة والتلفزيون. طب نذيعه إزاي من الإذاعة والتلفزيون ينقل ولا من التلفزيون والإذاعة تنقل؟ طبعا كان الإجابة واضحة أنه يتعمل في استوديو من التلفزيون وأثناء الإذاعة تنضم الموجات إلى موجات الإذاعة إلى التلفزيون. أيها السادة، يسر تلفزيون جمهورية مصر العربية وإذاعة جمهورية مصر العربية أن يشرف الليلة بهذا اللقاء العزيز مع السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. الحقيقة أن العلاقة بين مصر وفلسطين ليست علاقة صداقة أو تعاون، والصلة بين جهاد الشعب المصري وجهاد الشعب الفلسطيني ليست صلة تفاهم مشترك أو حتى تلاحم مشترك، لأنها أكبر بكثير من هذا التحديد. والرجوع إلى نظرة التاريخية والواقعية شاهد صدق على أن الحديث عندما يكون عن مصر وفلسطين ليس حديثا عن بلدين أو جزئين، وإنما هو حديث دائما عن بلد واحد. وبهذه المثابة فعندما يستضيف التلفزيون العربي سيد ياسر عرفات لا أستطيع أن أجعل السؤال الأول في هذا اللقاء العزيز عن الهدف من زيارته لمصر، لأنه مش من الضروري أن يكون بلدك طبعا. ومن هنا ربما يكون السؤال عن البرنامج هذه الزيارة، وإذا كنت أعتقد أنه في القمة من هذا البرنامج كان استقبال السيد الرئيس محمد أنور السادات لسيادتكم، فأرجو لو تفضلتم فحدثتمونا بما يمكن أن يقال حول هذا اللقاء، انطباعاتكم عنه، أهم الموضوعات التي بحثت فيه والنتائج التي أسفر عنها هذا اللقاء. سيد ياسر، وانت تكلمت في يا اخي احمد في الاول مهم جدا، يعني انا زي ما قلت انا برفض ان يوجه لي دعوه، ما حدش بيتوجه له دعوه لبلده طبعا. وانت قلت شيء مهم جدا وهو تاريخيا ووطنيا وعربيا وعقائديا، هذا الالتحام التاريخي عبر عصور التاريخ من أيام من من من أيام تحتمس ورمسيس ومن أيام ثم بعد ذلك يأتي الرومان ويأتي الفرس ويأتي كل هذا ثم بعد ذلك تأتي الحضارة الإسلامية 13 قرن دائما وأبدا كانت فلسطين هي جناح مصر. تسمح لي أضيف حتة صغيرة هنا، يعني يمكن الشعب العربي يعرف كفاح شعب مصر من أجل فلسطين، ونضال الرئيس أنور السادات على أرض فلسطين مقاتلا ثم قائدا لنضالنا، ومعرفش يمكن بعض الناس ما عرفوش أنه السيد ياسر عرفات شارك بالنضال على أرض مصر عندما كان طالبا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة. ما احنا مع بعض يا أحمد كنا التنسيق فلا ما نسيتش، بقول هذا المعنى واحنا بنعتز به أنه قائد وأنا بعتز فيه والله الثورة الفلسطينية كان مناضلا وهو طالب في كلية الهندسة على أرض القناة. سندوه إلى الدنيا. نجوم فوق العادة. نجوم فوق العادة، سهرة أسبوعية نعرض فيها لنجوم الإبداع العربي. يستعرضها معكم حسن زين العابدين. منين اجيب ناس لمعناك في الكلام يتلو؟ ادهم الشرقاوي. الشرقاوي الشهير بمحمد رشدي. الحادثة اللي جرت على سبع الشرقاوي، الاسم أدهم لكين النقف الشرقاوي، الاسم أدهم لكين النقف الشرقاوي، موال أهل البلد جل بعد تحت الشجر يا وهيبة. على فكرة دي أول أغنية اسمعها وأنا صغير لمحمد رشدي، وكانت بتلفت نظري يمكن عندي 3-4 سنين، كانت بتلفت نظري بشكل كبير جدا. أستاذ دكتور زين نصار، يعني أصبحت أعلم من أعلام الإعلام المصري في مجال التحليل الموسيقي، وأنت نجم في هذا المجال بالفعل، ولذلك فنحن في كل ما نقف أمام شخصية من الشخصيات الهامة لابد أن نتكئ على علمك في هذا المجال، فمرحبا بك في عالم محمد رشدي. أهلا بك. أهلا بك. يا عيقة يا نتي يا نجمة الصبحية، يا عيقة يا عيقة يا نتي يا نجمة الصبحية، يا عيقة يا عيقة يا نتي يا نجمة الصبحية، يا عيقة والخلب لما يرقص الكلبي، يا نجمة الصبح. نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلب الجدعان أدهم رشدي أو محمد الشرقاوي حاكم بأمره ومستعبد كباره وإصراره. أستاذ الدكتور زين محصار ونحن في مش عايز أقول يعني نحن نبحث في عالم محمد رشدي كيف نستطيع أن نضع ملامح شخصية فنية لهذا الكائن المتميز رحمه الله. الحقيقة الفنان محمد رشدي رحمة الله عليه يعني استطاع أن ينحت لنفسه أسلوبا متميزا في أداء الفن الشعبي. هو طبعا تأثر بهذا اللون من الفنون في المولد الذي يقام سنويا باحتفالا بالعرب سيد إبراهيم الدسوقي حيث كان يقيم. وكان بيستمع دائما للمداحين وكل ألوان الغناء طبعا وبعد كده الغناء التقليدي لأم كلثوم وعبد الوهاب وآخرين. بعد كده يعني هو كان في الأول بيقابل عبد المطلب. فالحقيقة صاحب الفضل والفضل لا من قبل ومن بعد يعني في التوجيه التوجيه الصحيح هو الفنان محمد حسن الشجاعي الذي كان مستشارا موسيقيا ومسؤولا عن الغناء بالإذاعة المصرية في تلك الفترة من 53 إلى 63. كان مرة رجل يسجل وهو بره في الاستوديو فراح بعد ما خلص قال تعالى هنا قال له يا تبطل تقلد عبد المطلب ما تخش الإذاعة هنا تاني. يعني حطه قدام المشكلة. طبعا فنان بيغني وبعدين المسؤول اكبر مسؤول يقول له الكلام ده فلازم فورا يعيد حساباته ويبدا في البحث عن اسلوب. شطاره رشدي او رب توفيق الله سبحانه وتعالى له ان وفقه الى ان يجد لنفسه اسلوبا جيدا وساعده على ذلك حصوله او يعني تعامله مع فنان كبير زي استاذ الرحمن الامين ربنا يديله الصحه والعمر. والكلمات الغريبه غير المالوفه التي كتبها له ولحنها فصدمت اذان الناس فانتبهوا لما يحدث وبداوا يتعايشوا مع هذا وانطلق محمد رشدي بهذا اللون الذي يعني استطاع ان يتميز به وينجح وسط عمالقه. يعني حضرتك شوف كان قبل كان ساعتها موجود عبد العزيز محمود وكريم محمود وعبد الغني السيد ومحمد فوزي وفريد الاطرش يعني مجموعه من عمالقه الغناء في مصر في ذلك الوقت. ومع ذلك يعني استطاع رشدي بهذا الاسلوب الجديد اللي عمله انه بدا يتجه في الاتجاه الشعبي ان هو او يغني الحاجات الفنيه ذات الطابع الشعبي. حضرتك عارف الغناء الشعبي بنفسه زي ما هو كده ده بيغنيه الفنانين التلقائيين الشعبيين المعروفين. لكن دي اعمال فنيه بتستوحي اسلوب الغناء الشعبي الطابع اللي بيميز الغناء الشعبي عن الاعمال الفنيه المنمقه الظريفه دي. طب ليه اختار هذا الاسلوب بالذات؟ ويمكن زي ما حضرتك رصدت دلوقتي مجموعه كبيره جدا ومتميزه جدا في عالم الغناء بتمارس هذا اللون من الغناء. ليه ما اتكأش مثلا على لون اخر من الالوان اللي كانت منتشرة في هذا الوقت وكان صوته ممكن مساحته العريضة ممكن يجيب بها هذا؟ ايوه لكن هو يعني هو برضو كان ذكي انك انت هتخش في وسط العمالقة وتغني نفس اللون بتاعهم. صعب انك تمشي لكن انت هيميزك انك تعمل حاجة جديدة. فهو اصلا كان بيقلد عبد المطلب يعني ماشي في سكة الغناء الشعبي اصلا. يعني عبد المطلب ده اكبر مغني شعبي كان في ذلك ولحد يعني كان لحد وقته وطبعا لحد دلوقتي برضو يعني واحد من العمالقة اللي غنوا هذا المجال. فطبعا رشدي كان بيقلده اصلا فلما مش عايز يقلده لكن عايز يمشي في نفس اللون. فكان عليه ان يبحث عن الطريقه او السكه اللي ممكن تميزه وربنا هدى للطريقه دي لانه هو بيغني صوته الجميل والمساحه الصوتيه وقدرته على التعبير والكلام الجميل ده كله استطاع ان يظهره في اسلوب جديد لاداء الغناء الشعبي. اعتمد بقى على ايه؟ يعني زي عبد الحليم ما اتكل في اول حياته عن الموج وكمان الطويل. خدت بالك هنا بقى ربنا هيئ له برضه استاذ عظيم محمد وبليغ حمدي ومجموعه من الملحنين الكبار اللي قدروا ان هم يساعدوه في العصور على هذا الطريق، ومش بس يساعدوه ويعني يطبقوه وفيدي أمثلة فينجح فيستمر في هذا الطريق. كان في جزئية هامة جدا ممكن ده سؤال أنا بطرحه مع حضرتك حضرتك أقدر من يتحدث عنه. الله يخليك. مثلا كان قيل أنه هو بيحارب من مش عارف من كالعادة يعني من عبد الحليم، وبيحارب من مش عارف مين وبيحارب مين. لكن لما برصد مع حضرتك أسامي الملحنين أو المجموعة اللي بتعمل معه اكتشفت أن هي نفس المجموعة اللي بتشتغل مثلا مع عبد الحليم، اللي بتشتغل مع فريد، اللي بتشتغل مع يعني ناس تانية. مثلا بلي حمدي، محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، الأبنودي، الموجي، نفس المجموعة اللي بتشتغل مع عبد الحليم. طب ازاي يعني هذا الصراع المتباين بين الشخصيتين الفنيتين في هذا المجال برغم ان هم بيتكئوا على مصادر فنية واحدة؟ شوف حضرتك، عبد الحليم الله يرحمه فنان عظيم جدا وكلنا بنحبه، لكن عبد الحليم كان صاحب اسلوب رومانسي في الاداء وبيغني اغاني عاطفيه باحساس عميق وكلام من ده. الفنان يعني عموما بيحب انه افضل ناجح على القمه على طول، عبد الحليم الله يرحمه كان على القمه. فلما يجي مثلا رزي يغني يعني يا عدويه او وهيبه او يا حسن، ويبص تلاقي الدنيا مكتسحه، ويجي واحد كاتب كبير زي احسان عبد القدوس يقول ان محمد رشدي نقلنا من عصر الترجمه لعصر الشخصيه المصريه، يحق عبد الحليم انه ينزعج. مصطلح كبير، ساب مطرح مكانه وجي على مصر على طول. وحتى في الواقعه الظريفه الشهيره انه بعت ناس اختطفوا الابنودي من الاستوديو، الحكايه اللي كل الناس عارفاها اتقالت اكتر مره في اجهزه الاعلام يعني من باب الدعبه. لكن حتى قال له انا عايز اغني شعبي، وطبعا استاذ عبد الرحمن ممكن يقول التفاصيل اكتر، لكن انا اللي فهمته اللي سمعته من التسجيل قال له انا عايز اغني شعبي بس مش زي كلام صاحبك. يعني برضه عبد الحليم ذكي، فراح كتب له على حزب ذات قلبي وكل ما اقول التوبه، ولكن عبد الحليم بعد الحاجتين دول راح راجع لشغله تاني. يعني انا اقدر اقول ده بس ده مش ايه مجاله. لا يعني اقدر اقوله بس ايه انا ارجع لمجالي تاني. لكن رشدي استمر واستمر في حاجات يعني حتى طبعا في الفتره دي لحقوا الاستاذ حلمي بكر ربنا يديله الصحه والعمر وعمل له عرباوي خد بالك، وعمل له يا حسن، يعني عمل له حاجات من الحاجات اللي هي ضربت في السوق، يعني حسن نعيمه وحسن يا مغنواتي كلها اغاني اول ما اتقالت ضربت يعني على طول الناس استقبلتها ونجحت نجاح ساحق. هو شوف ربنا سبحانه وتعالى وفقه في القبول وفي نفس الوقت وفقه للاعمال اللي تخدم الاتجاه اللي هو عمله بانه هيئ له الناس اللي تكتب الكلمه اللي مطلوبه والناس تعمل لحن اللي يساعده في هذا الاتجاه. لكن برضو لما تيجي تشوف برضو ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يهيئ لحد اسباب النجاح يوفرها. يعني مثلا رشدي اولا معتمد ملحنا ومطربا في الاذاعه المصريه منذ عام 1950 في لجنه حضرها عبد الوهاب وام كلثوم والاصابجي، ونجح كملحن وكمطرب. يعني مثلا لما تلاقي انه في صباح يوم 23 يوليو سنه 1952 محمد رشدي عنده اذاعه على الهواء من 8:15 ل 8:30 صباحا، ويروح الاذاعه مع الفرقه الموسيقيه فيلاقي الدبابات والرشاشات والدنيا مقلوبه، ايه يا جماعه؟ قالوا في ثوره، دخلوا اذا كان عندي هوا، قالوا البرنامج اتلغى وفي ثوره وتغير كل حاجه. فطبعا هو كما قيل يعني كما قال في التسجيلات بتاعته قعد وزعلان، ويعني زعلان الراجل كان بيجي يغني على الهوا على الهوا وربع ساعه وبياخد فلوس معينه فبيعيش منها لحد كل اسبوعين. فصعب على الرئيس السادات واللي هو جمال حماد كان هم في الساعه ساعتها، ايه يا ابني بس ايه الحكايه؟ قال لهم المهم يعني صعب عليهم. فقالوا مش انت بتاع مأذون البلد؟ قلت خلاص اطلع غني النهارده عيد خلي غني مأذون البلد. فطلع يغني مأذون البلد في وقت كانت جميع اذاعات العالم والناس كلها مستمعه الى اذاعه القاهره لترى ماذا حدث في هذه الثوره التي جرت في مصر وماذا حدث فيها. فالعالم كله بيسمع اذاعه القاهره، وطلع محمد رشدي يقول قولوا المأذون البلد. هذا الترتيب القدري اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر يعني هيئه له شيء بتاع ربنا. وانطلق طبعا كانت الغنوه دي ضربه، لكن يعني احد اسباب النجاح او انه تكون له قاعده عريضه والناس تعرف مين هو محمد رشدي. لكن هذه الفرصه لم تكن يعني لتساعده لو لم يكن فنانا موهوبا وحقيقه يعني عنده الابداع وعنده الصوت الجميل وعنده القدره على التلحين الى اخره، لكنها الفرصه التي جاءت في وقتها بالنسبه له. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى وفقه بقى في الاستمرار في الشغل. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا هنا القاهرة. تعالى نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. إنها الإذاعة التي أنشأها لك مهرجان المنوعات. محطة إذاعة في أقل من ساعة، محمد فؤاد، منال العارف. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. أسبوعيا يعرض مهرجان المنوعات للبيع محطة إذاعة، ولكن بشرط أن يكون امتلاكها ليوم واحد فقط. هنا محطة كل شيء، بنزيع أعزائي المستمعين، بنقدم لكم البرامج بتاعتنا على ثلاث موجات، موجة طويلة وموجة قصيرة وموجة نص نص. وإذاعة كل شيء يسعدها أن تتقدم للأمة العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف بخالص التهنئة والتوفيق والسلام لجميع الأمة العربية ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض. منا بخير الألم شافت معنا اليوم مولده، قالت كلام بنرددوا يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد. احمي والدي من الحسد وشر حاسد، إن حاسد يا عين حاسد نتحرى بحب وكرامة للناس. صاحب المحطة المسؤول عن البرامج وعن الأخبار وعن الأغاني والمسؤول عن الإرسال وعن المذيعين بخيت بيومي. عنوان المحطة 20 شارع القلوب السعيدة، ميدان تفيدة بمصر الجديدة. تليفون لسه ما دخلش لأن احنا كاتبين عليه بقالنا 10 سنين. أما شعار محطة كل شيء، اضحك كل ثانية تضحك لك الدنيا، ما تضحكش ملناش دعوة، شوف لك إذاعة تانية. ودلوقتي أعزائي المستمعين بنقدم لكم فاصل من الفشر السريع لبيجو وأبو لمعة. وأنا ابن سنة ونص يا خواجة كنت بشتغل سواق إكس. سنة ونص سواق إكس؟ آه. سنة ونص وتسوق الإكس إزاي دي؟ ما تفهمش شقاوة عيال. سايق أنا القطر يا خواجة ده في الصحراء لوحدي. لوحدك؟ آه. لا ما كانش فيها عطاسجي. كان فيها عطاسجي. والرخفان زاد عليه العطش مات. الله يرحمه. وأنا في الصحراء دي يا خواجة وإذا بمية القطر في الطشة طيب. دي مش كويس دي. القطر ما يمسس إلا بالمية والفحم. أيوة الفحم الحيواني. هيه والفحم الخجري كمان. لا وطرطة تمشيش أنا بالحيواني بس. تصدق بقى. أوه لون. مرة سهيته وحطيت له فحم حجري. مفيش دقيقتين وشرفت. إيه رجعوا. زائد كل شيء بتقدم للمستمعين. صباح العسل. برنامج صباحي تقدمه إذاعة كل شيء. في بداية البرنامج أعزائي المستمعين بنقول صديقنا محمد بهلول قوم روح الشغل بدري ما تزوغش بعد الساعة 11، وبنقول لعم فايد كفاية قراية جرايد في المكتب، وبنقول لعم عباس بلاش تلعب طاولة في المكتب وشوف شغل الناس. أما أعزائي المستمعين برنامج صباح العسل بنقدم لكم غنوة لمحمد عبد الوهاب بمناسبة الصباح الجميل. انسى الدنيا وريح بالك، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. دموعك لحبايبك قول لي ابتسامتك تبال مين، اوعى الغرام يشغل قلبك ده لسه في العمر سنين. مين الهنا يبقى تشغله عنه همومه، مين الهنا يبقى صاد وتشغله عنه همومه. عاشق الليل سواد وفايت لميت، فايت لمين عاشق تشغل بالك، مين يرحم حالك، أم برهوم تقدم تابع اليوم. طبق اليوم حسب الميزانية، وبنقول ان الطريقة ظريفة جدا، وهي طريقة عمل المحشي بالفول والطعمية بورق الجرجير وشربة رجلين العصافير وتصبحهم على خير. والبرنامج بيدعو لكم بأكلة ظريفة جدا، وبنقدم لكم غنوة بس حاجة كبيرة شوية. أكلك منين يا بطح أكلك منين، زفرة ولتين في شفايفك حلوين حلوين. أكلك منين يا بطح أكلك منين، زفرة ولتين في شفايفك حلوين حلوين. هاتي واحدة الماما عشان ماما عيونها لتنين لتنين، عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين، ياكلوكي منين منين. ساعة إذاعة كل شيء الرابعة بالضبط، موجز لأهم الأحلام يقرأه عليكم بخيت بيومي. فن، صرح مصدر مسؤول في إدارة الشرطة الفنية أن الإدارة قامت أمس بحملة واسعة على بعض من الحفلات الغنائية وأيضا الملاهي الليلية، وذلك للحد من الأغاني الهابطة التي تسيء إلى الأصالة المصرية. هذا وقد تم إلقاء القبض على عدد من المطربين والمطربات متلبسين بالغناء الهابط في الأماكن السياحية. وقال المصدر أن النيابة الإذاعية وجهت لهم تهمة الغناء الهابط بصورة علنية والإساءة إلى الذوق العام الفني والأصالة المصرية. وجدير بالذكر أن الشرطة الفنية تواصل حملاتها في كل مكان ولا زال التحقيق جاريا حتى الآن. من إذاعة كل شيء نواصل تقديم موجز لأهم الأحلام. أوزون، أبرقت وكالات الأنباء الهوائية أن خبير إفريقي متخصص في العلوم الفضائية سيقوم خلال عام 2100 برحلة انتحارية يخترق خلالها المجموعة الشمسية وجميع الممرات والمجرات المدارية من أجل حصار ثقب الأوزون بمجموعة من الخبراء والعلماء والصناعية. هذا بعد زيادة درجات الحرارة على الكرة الأرضية وإرهاق الأجسام البشرية. وتقول الوكالة الدولية التي أوردت النبأ والبرقية أن الخبير سيتمكن من سد فتحة الأوزون بمادة فولاذية تم تصنيعها خصيصا في دولة الجابون في مجمع علمي متخصص في علاج فتحات الأوزون. إلى هنا ينتهي موجز لأهم الأحلام، قدمته لكم إذاعة كل شيء وقرأه عليكم بخيت بيومي بالنيابة عن كل المذيعين. أمنية وأغنية. أعزائي المستمعين، الأمنية كلها بتتركز حول العديد من الرسائل التي وصلت إلى محطة كل شيء، وبتطلب مونولوج محمود شكوكو مجنون ليلى. لكن جميع الرسائل والبرقيات التي وردت إلى البرنامج من أنحاء الجمهورية ومن البلاد العربية والبلاد الأوروبية كلها بتطلب الفنان محمد رشدي في أغنية. احنا ما بنفتحش الجوابات عندنا في محطة كل شيء، ولكن احنا بنوزن الجوابات، فوزننا الجوابات ففعلا طلع ان الفنان محمد رشدي كفته طبة. كنت مسافر كنت مسافر، كنت معاك، كنت